في التيمم حديث أو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. لم تحدد تلك السفرة، ولهذا اختلف أهل العلم أو اختلف في السفرة التي كان فيها مشروعية التيمم، وهل كان في السنة الخامسة أو كان في السنة السادسة. هذا مبني على خلاف أهل العلم في أي سفرة كان ذلكم أو نزول ذلكم الحكم. وعائشة رضي الله عنها لم تبين، قالت في سفرة أو في بعض أسفاره ولم تعين السفرة. وأظهر ما قيل أنها في غزوة بني المصطلق، أيضا على خلاف في تحديد سنتها بين أهل العلم. قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. البيداء وذات الجيش مكانان بعد المدينة مما يلي مكة، بعد المدينة مما يلي مكة بعد ذي الحليفة، وذلك أيضا عند قفوله ورجوعه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا على مقربة من المدينة. قالت: انقطع عقد لي، والعقد معروف وهو ما يلبس حلية وزينة على العنق، فكان معها هذا العقد وانقطع، ومعلوم أنه إذا انقطع سقط، فافتقد في ذلك المكان. وقولها عقد لي باعتبار أنها في ذلك الوقت تنتفع به، فهو عقد لها تنتفع به، لأنه ملكها، فهو ليس ملكا لها وإنما عارية استعارته رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن ملكا لها. لكن قولها عقد لي باعتبار انتفاعها به وأنها منتفعة به في ذلك الوقت، فهو عقد لها أي تنتفع به. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي البحث عنه، أقام على التماسه، أي ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك فأقام على التماسه. وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال تعامله مع أهله وزوجه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه. فلما ذكرت له فقد العقد أقام على التماسه، أي أقام على البحث عنه، وبقي عليه الصلاة والسلام والناس معه من أجل هذا العقد الذي فقدته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من حسن تعامل مع أهله، وقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، أي المكان الذي كانوا أقاموا فيه لا يوجد فيه ماء، ليسوا على ماء أي لا يوجد فيه الماء، والماء يحتاج إليه من أجل الشرب، شرب الناس والدواب، ويحتاج إليه أيضا من أجل الطهارة، من أجل الطهارة. قالت: فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، أي والدها رضي الله عنهما، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أي شكوا صنيعها إلى والدها رضي الله عنه وأرضاه، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. ليسوا على ماء أي المكان الذي هم فيه لا يوجد فيه ماء، لا يوجد فيه آبار أو مواضع للماء، وأيضا لا يحملون في مزاودهم الماء الذي يغطي حاجتهم. قالت: وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، واضع رأسه على فخذي قد نام. وهذا الدخول دخول من والدها عليها رضي الله عنها وهي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دخول عن علم برضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدخول. فدخل رضي الله عنه وأرضاه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها رضي الله عنها وأرضاها، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، أخذ يلومها ويعاتبها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، أي تسببت في حبسهم وتأخيرهم، والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، أي لا يوجد في المكان الذي أقاموا فيه ماء، ولا أيضا معهم مزاود فيها الماء الذي يكفي حاجتهم. فأخذ يلومها ويعاتبها، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، عاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، أي أنه قال كلاما غير الذي ذكر، معاتبة لابنته عائشة رضي الله عنهما في تأخيرها للناس بسبب هذا العقد. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، الخاصرة معروفة وهي جنب الإنسان، ويطعنني في خاصرتي أي يضغط بإصبع أو بيده على الخاصرة على وجه المعاتبة واللوم لابنته. وأهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن الأب له أن يعاتب ويؤدب ابنته المتزوجة فيما يكون فيه نفع وفائدة ومصلحة لها وصلاح لأمرها، فله ذلك، له أن يفعل ذلك، مثل ما كان من أبي بكر رضي الله عنه من معاتبة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أي كانت صابرة وباقية في مكانها ولا تتحرك حتى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مرتاحا في نومته. وهذا يستفاد منه أن عناية المرأة بزوجها ولا سيما في راحته في نومه وسكنه، هذا من الأمور المطلوبة، كما هو واضح من صنيع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: ما كان لم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، لأن المكان كما أخبر الناس وذكروا لا يوجد فيه ماء، ولا يوجد أيضا معهم في المزاود ماء. فأنزل الله آية التيمم: فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نزلت آية التيمم. وأهل العلم اختلفوا في أي الآيتين المراد هنا، أهي آية النساء أو آية المائدة؟ لكن جاء في صحيح البخاري في موضع آخر من رواية عمر بن الحارث التصريح بأن الآية المعنية هنا هي آية المائدة، وهي آية الوضوء، ففي موضع جاء التصريح بذلك. قال: فنزلت آية التيمم فتيمموا، أي فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، أي سبقها بركات ليست بأول بركاتكم، بل سبقها بركات متعددات، كان فيها أبو بكر أو أهل بيته سببا في خير للمسلمين. قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا فيه فضل هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن آل بيته. قالت: فبعثنا البعير. فبعثنا البعير أي من مكانه للسير، فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. فأصبنا العقد تحته أي وجدنا العقد تحت البعير. العقد فقد من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبه والبحث عنه، وأخذوا يبحثون عنه، وكان موجودا تحت بعير عائشة. فهذا فيه الرد على من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، في الرد على من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويطلع على الخفايا. لو كان يعلم الغيب ما احتاج الناس إلى ذلك المكث، ولا احتاج إلى من يرسل إلى البحث، وإنما يقول لهم العقد تحت البعير. فبقوا وتأخروا في المكان، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بحثه، وأقام والناس معه لالتماس العقد. ثم لما أثاروا البعير وجدوا العقد تحته، وجدوا العقد تحته، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذه القصة سببا لنزول آية التيمم، وأن يكون أيضا فيه إظهار لبركة هذا البيت، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الظهور للبركة عينه الصحابة وأدركوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو أسيد رضي الله عنه يقول: ما هي بأول بركاتكم؟ يعني أدركوا أن هذا أمر شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذه الطريقة، وأن يكون نزول آية التيمم بهذا السبب إظهارا لفضل هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث ساقه البخاري في أول كتاب التيمم بيانا لبدء مشروعية التيمم، والقصة التي كان فيها، والآية التي نزلت بمشروعية التيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث المتقدم جاء في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ناسا في طلبه البحث عنه، فأدركتهم الصلاة فصلوا على حالهم، يعني التيمم لم يكن مشروعا وصلوا على حالهم، أي من غير طهارة، لأن لم يكن عندهم ماء. فهذا أخذ منه أهل العلم أن من لم يتمكن من الوضوء ولم يتمكن من التيمم صلى على حاله، مثلا يكون مثلا مقيدا أو مشدودا إلى سارية أو نحو ذلك، فلم يتمكن من الوضوء ولم يتمكن من التيمم فإنه يصلي على حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي على حاله، لكن لا يترك الصلاة بل يصلي الصلاة في وقتها، إن استطاع بالوضوء، وإن لم يستطع فبالتيمم، وإن لم يستطع لا وضوء ولا تيمم صلى على حاله. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي أنه عليه الصلاة والسلام خص بهؤلاء الخمس، فهي من خصائصه. وقوله خمسا هذا ليس حصرا لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخمس، بل جاءت له خصائص عديدة في أحاديث أخرى، وبعض أهل العلم أوصلها إلى 60، وكتب فيها رسائل وكتب مفردة في القديم والحديث في خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فذكر العدد هنا لا يعني الحصر، ذكر العدد هنا لا يعني الحصر، حصر خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخمس المذكورة في الحديث. وقوله أعطيت مبني لما لم يسمى فاعله، أي أعطاني الله، أي أعطاني الله سبحانه وتعالى. وفي كتب النحو أحيانا يعبر بعبارة لا يليق التعبير بها فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيعبر أحيانا بعبارة في مثل هذا يقال مبني للمجهول، فمثل هذه العبارة لا يليق بأن تقال في مثل ذلك، بل يعبر في هذا المقام بعبارة المتقدمين: أعطيت مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، لا يقال مبني للمجهول لما في ذلك من سوء الأدب، وإن كانت مستعملة لكن المقام فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى والكلام على الله سبحانه وتعالى، فهذا ينبغي التحرز فيه واختيار الألفاظ المناسبة. أيضا بالمناسبة فيما يتعلق أيضا بالله عز وجل، مثل خلقت من ماء مهين مثلا، يقولون التاء إعرابها ماذا؟ خلقت، التاء نائب فاعل، يقول إعرابها نائب فاعل، التعبير بهذا أيضا لا يليق، التعبير بهذا لا يليق، حتى وإن قال هذا مجرد إعراب نقول لا بد من الأدب فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فلا يقال التاء نائب فاعل، لأن إذا تأملت في فحص هذه الكلمة من حيث المعنى والدلالة، نائب فاعل الفعل ما هو؟ الفعل الخلق، سيقول لك القائل أنا لا أقصد هذا المعنى وإنما المراد من حيث الناحية الإعرابية، يقال حتى وإن كان هذا مرادك لا بد من مراعاة اللفظ المناسب والعبارة المناسبة، وعبارة المتقدمين أكثر دقة وأكثر سلامة في مثل هذا المعنى ومثل وفي تقرير مثل هذا المقام. أعطيت خمسا، أي أعطاني الله سبحانه وتعالى خمسا، أي خص نبيه عليه الصلاة والسلام بها، لم يعطهن أحد قبلي، وهذا فيه دليل على أنها خصائص للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذه الأولى من خصائصه عليه الصلاة والسلام فيما ذكر في هذا الحديث. نصرت بالرعب، أي نصرت على أعدائي، نصرت مبني لما لم يسمى فاعله، أي نصرني الله سبحانه وتعالى بالرعب، أي بقذف الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر. وتحديد المسافة بشهر قال أهل العلم لأن هذه المسافة التي كانت بينه وبين أعداء في الجهات لا تتجاوز ذلك، لا تتجاوز ذلك، يعني إما شهر أو أقل منه، فما كان أقل من هذه المسافة فهو داخل في ذلك دخولا أوليا. ومعنى نصرت بالرعب مسافة شهر، أي إذا خرجت إلى عدو من الأعداء يبعد عني سيرا شهرا كاملا، فمن حين أخرج والرعب في قلوب الأعداء والخوف في نفوسهم مما يكون سببا في النصر عليهم مما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء من الرعب والخوف. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يتناول الأمة أمته يتناول أمته فيما بعد؟ والأظهر والله أعلم أن الأمة كلما كانت مستمسكة بهديه سائرة على نهجه محققة الطاعة والامتثال والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كان لها حظ ونصيب من ذلك بحسب حالها من الاتباع والائتساء والسير على نهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة: جعلت لي الأرض مسجدا، أي أصلي في أي موضع منها، إذا أدركتني الصلاة في أي موضع من الأرض أصلي. وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء. فهنا قال جعلت لي الأرض، وفي بعضها ذكرت التربة، فبعض أهل العلم قيد المطلق الذي هو الأرض بالمقيد الذي هو التربة، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن ذكر التربة على سبيل الأولوية، إن كان موجودا في المكان الذي هو فيه تربة فيضرب عليها، وإلا إن لم يكن تربة يضرب على المتيسر من الأرض، إذا أدركته الصلاة ولا يوجد ماء فإنه يضرب على المتيسر من الأرض سواء كان عليها تربة أو لم يكن عليها تربة، فيكون ذكر التربة للأولوية. وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيه دليل على أن التيمم رافع للحدث، أن التيمم رافع للحدث في حال فقد الماء، أما في حال وجود الماء لا يرفع التيمم الحدث. ولهذا مر معنا في الحديث الذي هو رواية عن مسلم عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، طهورا إذا لم نجد الماء. فإذا كان الماء موجودا لا تكون التربة للإنسان طهورا إلا إذا كان غير قادر على استعمال الماء لمرض أو نحوه، فلا ينتقل عن الماء إلى التيمم إلا في حالة فقد الماء أو حالة العجز عن استعماله وعدم القدرة على استعماله. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قوله فأيما رجل، هذا فيه دلالة على أن هذا الحكم ليس خاصا به بل له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فهو من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن التيمم خصت به هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن في الأمم قبلها. وأيضا كون الأرض كلها مسجد يصلي الإنسان حيث أدركته الصلاة، أيضا هذا خصت به هذه الأمة. قد جاء في الحديث: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، أي المكان المخصص للعبادة. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته جعلت لهم الأرض مسجدا يصلي حيث شاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله جعلت لي الأرض، هذا فيه أن الأصل في الأرض الطهارة، أن الأصل في الأرض الطهارة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي أرض الأصل فيها أنها طاهرة فلا ينتقل عن الأصل إلا إذا تيقن خلافه من وجود النجاسة والتحقق من وجود النجاسة. أما إذا كان على شك في مكان هل فيه نجاسة أو ليس فيه نجاسة فالأمر باق على الأصل وهو الطهارة. فالأرض الأصل في الأرض أنها طاهرة، يصلي حيث تيسرت له الصلاة في أي مكان إلا إذا تيقن من نجاسة المكان، ولا يستثنى إلا ما جاء استثناؤه في الشرع مثل الحمام ومثل معاطن الإبل ونحو ذلك. قال وأحلت لي المغانم، في رواية الغنائم، وحلت لي الغنائم، والغنائم هي التي يغنمها المسلمون في الحرب التي توجف فيه الخيل والركاب ويلاقى فيها الأعداء فتسمى غنائم، أحلت الغنائم. أما الأمم التي قبلنا فبعض الأنبياء لم يفرض عليهم الجهاد، ومن فرض عليه الجهاد لم تحله الغنائم، وإنما كانت تجمع الغنائم وتوضع في مكان فتنزل نار وتحرقها، ولم تحل لأحد قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه من خصائصه وخصائص أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال وأعطيت الشفاعة، وهذا يوم القيامة التي خص بها صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى للأولين والآخرين في أن يبدأ الله سبحانه وتعالى بحسابهم ومجازاتهم، وهي المرادة بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. فالناس في ذلك اليوم العصيب يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله في البدء بالحساب، فيتدافع الأنبياء ذلك، وكل يحيل إلى الآخر إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد ويثني عليه سبحانه وتعالى بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه فيشفع صلى الله عليه وسلم. فقوله وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة أي هذه الشفاعة العظمى التي خص بها، وأيضا يدخل في ذلك الشفاعات الخاصة به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه أرسل للعالمين، ولم يرسل للعرب خاصة أو لقومه خاصة، وإنما أرسل للعالمين عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. عن أبي جهيم بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة في الحضر أي في مكان الإقامة حيث البيوت والمنازل والمساكن. فالتيمم في الحضر جائز إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة، أي بهذين الشرطين، بهذين الشرطين عدم وجود الماء ويخشى من فوات الصلاة، يعني أن يخرج وقت الصلاة وهو لم يجد الماء فإن عليه أن يتيمم. لا يكون ذلك عن تفريط وكسل، مثل بعض الناس يكون مثلا داخل المسجد والمياه قريبة من حوله مثلا في دورات المياه فيتيمم مع إمكان الذهاب إلى الماء والوضوء، فهذا لا يجوز لأنه لا يتيمم مع إمكان استعمال الماء. والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما من وجد الماء لا يجوز له أن يتيمم، فمن شرط التيمم عدم وجود الماء، وأيضا عدم القدرة عليه إن كان موجودا لمرض أو نحو ذلك. قال إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة، فإذا كان بهذا القيد الذي ذكره فإنه لا بأس في أن يتيمم الإنسان في الحضر. أيضا من تيمم الإنسان في الحضر أن يكون الماء موجود ولا يخاف فوات الصلاة، لكنه يكون مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، ففي مثل هذه الحالة يتيمم وهو في الحضر مع وجود الماء ومع عدم خوف فوات الصلاة لعدم قدرته على استعمال الماء لمرضه. أورد حديث أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل. جاء في بعض الروايات أن الذي لقيه هو الراوي نفسه أبو جهيم رضي الله عنه، فسلم عليه، أي أن أبا جهيم ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أي أنه تيمم صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يرد السلام، كراهية أن يذكر الله على غير طهارة. والذكر هنا جائز، إلقاء السلام جائز، لكن الأولى أن يكون على طهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام رعى في ذلك الأولى، فتيمم صلى الله عليه وسلم ثم رد السلام. والحديث محمول عند أهل العلم على أنه كان عادما للماء، وأيضا ترجمة البخاري رحمه الله يستفاد منها ذلك، قال إذا لم يجد الماء وأورد هذا الحديث، فالحديث محمول على أنه كان عادما للماء، لأنه مع وجود الماء لا يتيمم، ولا يشرع التيمم مع وجود الماء إلا إذا كان الإنسان لا يقدر على استعماله لمرض أو نحوه. فبهذا يظهر دلالة الحديث للترجمة، ألا وهي التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء؟ عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي يديه بعد أن يضرب بهما الأرض وقبل أن يمسح وجهه ويديه، هل ينفخ فيهما؟ قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي في يديه. والنفخ في اليدين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، وهذا ذكر أهل العلم أنه لا بأس في فعل ذلك إذا كان في اليد مثلا علق ترابا كثيرا أو شيئا آخر فنفخ فيه للتخفيف من ذلك الذي علق في يده قبل أن يمسح، قبل أن يمسح. ومعلوم أن إذا كان علق في اليد بعد الضرب تراب كثير ونفخ في يده يخف هذا التراب، فيكون فعله عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك، من أجل ذلك. فليس النفخ سنة بذاته، وإنما المراد منه التخفيف من التراب إذا كان علق باليد منه شيء كثير أو نحو ذلك، فينفخ في يده من أجل التخفيف منه. قال: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، هل ينفخ فيهما. وأورد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت في مسلم، في صحيح مسلم، قال: فأجنبنا، أي أصابتني وأصابتك الجنابة في ذلك السفر. في جاء في صحيح مسلم أنه قال: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا، أي أصابتني وأصابتك الجنابة، أصابتني وأصابتك الجنابة. فأما أنت فلم تصل، أما أنت لم تصل بسبب الجنابة التي كانت عليك، وأما أنا فتمعكت فصليت. لاحظ الآن هنا اجتهادان، عمر رضي الله عنه، والتيمم كان وقتئذ موجودا، ووجوده يدل عليه تمعك عمار رضي الله عنه، لأن التيمم من الحدث الأصغر، هذا الذي كان في ذلك الوقت يعرفونه، الذي التيمم من الحدث الأصغر. أما التيمم من الجنابة فهذا الذي أشكل على عمار وعمر في تلك الحادثة. فعمر لم يصل وعمار تمعك كما تتمعك الدابة، أي تمرغ في التراب، تمرغ في التراب، أخذ يتقلب في التراب حتى يصيب التراب كل بدنه. استعمل هنا القياس، استعمل هنا القياس، قاس التيمم على الغسل، الغسل بالماء يكون لجميع البدن، فيكون التيمم لجميع البدن، الغسل بالماء يكون لجميع البدن والتيمم يكون لجميع البدن. فاجتهد وتمعك، تمعك يأخذ يقلب جسمه في التراب ظهرا على بطن حتى يصيب التراب جميع جهاته، حتى يصيب التراب جميع جهاته. فهذا اجتهاده، وعمر اجتهاده رضي الله عنه أنه لم يصل. فقال: وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما كان يكفيك هذا. بالنسبة لعمر كان اجتهاده أنه لم يصل حتى يجد ماء فيغتسل، حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي. وأما عمار فإنه اجتهد وقاس التيمم من الجنابة بالغسل فتمعك، أي تمرغ ليصيب التراب كل بدنه. فقال: فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه، أي راحت يديه الاثنتين، ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ضرب بكفيه الأرض أي ضربة واحدة، ونفخ فيهما. وهذا موضع الشاهد ذكر النفخ للترجمة، نفخ فيهما. والنفخ كما عرفنا ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه إن كان قد علق مثلا ترابا كثيرا أو نحو ذلك فنفخ من أجل التخفيف منه فلا بأس بذلك. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بهما وجهه وكفيه. مسح الوجه أي كاملا،

وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها. فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون من حولها من المشركين على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذه الترجمة باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. جاء في ذلك حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. فإذا هذه اللفظة الصعيد الطيب وضوء المسلم هذه مأخوذة من الحديث أو جاءت بنصها في الحديث المشار إليه. فالصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وتسميته وضوءا جاء في الحديث المتقدم قال الصعيد وضوء المسلم وهذا يفيد أن الصعيد يقوم مقام الوضوء تماما في رفع الحدث. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل. أسرينا أي سرنا ليلا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. وقعنا وقعة أي نمنا نوما. ومعلوم أن النوم عندما يكون عن تعب شديد وإنهاك وجهد جهيد وسفر وانتقال إلى آخره ثم ينام الإنسان الأمر كما وصف رضي الله عنه لا أحلى منه. وقعنا وقعة لا أحلى عند المسافر منها وسبحان الله هذه الأشياء التي يحتاج الإنسان إليها تزداد حلاوتها بازدياد الحاجة إليها مثلا الطعام إذا أصاب الإنسان جوع شديد واشتد به الجوع ثم قدم له رغيف وماء فقط قطعة رغيف وليكن الرغيف يابسا وأخذ يبلل الرغيف في الماء ويأكل هذا الرغيف اليابس إن سألته عن هذه الأكلة ماذا سيقول لك؟ يقول أكلت أكلة ما سبقا أكلت أحلى منها. ولو كان شبعانا وبطنه ممتلئ بالطعام وضع أمامه أطيب الطعام وأنفس الطعام لن يجد فيه حلاوة ولن يذوق لذة له. فكل ما اشتدت الحاجة لهذه الأشياء مثل النوم أو الماء أو الطعام أو نحو ذلك تزداد حلاوته بشدة الحاجة إليه، بشدة حسب شدة حاجة الإنسان إليه. ولهذا قال رضي الله عنه: وقعنا وقعة. وأيضا عبر عن النوم بوقعة، لأن المنهك والذي اشتد به التعب يكون جسمه مثقل وجسمه متعب، فيلقي بنفس القائم من شدة التعب وشدة الحاجة إلى النوم والراحة. قال: وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من يتولى إيقاظها، لأن الكل متعب ومجهد، فلا بد أن يكون أحد يقوم ويتصبر حتى يأتي وقت الصلاة فيوقظهم للصلاة. فتكفل بلال بذلك، لكن غلبه النوم من شدة التعب، غلبه النوم من شدة التعب، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك حتى يعرف الحكم ويتعلم الناس ماذا يشرع في مثل هذا الأمر. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس، بمعنى أن الشمس طلعت واحترت الأرض في الشمس، فبدأ حر الشمس ينبه من هو نائم، فكان يقول: فكان أول من استيقظ فلان، ثم فلان، ثم فلان، ثم عمر. لم يسمي هنا إلا عمر الذي قام رابعا لتعلق الخبر به ولأمور يعني كانت منه رضي الله عنه، فسماه لأجل ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه سمى الأول أبو بكر، أنه سمى الأول أبو بكر، وقيل إن الثاني عمران الذي عرف أن أبا بكر الأول لأنه استيقظ بعده مباشرة، فقيل إن الثاني عمران، والثالث ذو مخبر أيضا له علاقة بالقصة وروايتها، ثم عمر بن الخطاب بالتصريح بذكر اسمه كما هو عندنا في هذه الرواية، قال: ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، يعني في أسفارهم إذا غطى عليه الصلاة والسلام لا يوقظونه حتى يكون هو يستيقظ. لماذا؟ قال: فإنا لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني قد يكون يوحى إليه، قد يكون يوحى إليه، فنحن لا ندري ما يحدث له في نومه، فكنا لا نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ صلوات الله وسلامه عليه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، كان رجلا جليدا يعني رجلا قويا، وصوته أيضا صوته قوي، صوته جهوري، فكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، يعني لم يذهب مباشرة ويوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ يكبر ويرفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، يعني أننا من التعب وشدة الجهد ما تمكننا من أن نقوم في الوقت. لاحظ هنا ملاحظة لا بد من التنبه لها، ألا وهي أنهم مع هذا الجهد وهذا التعب، وانتبه لعبارة عمران قال: وقعنا وقعة، يعني كانوا متعبين جدا، كانوا متعبين جدا، فحتى قال: وقعنا وقعة، أي من شدة الجهد والتعب الذي أصابنا ولحقنا. فمع هذا الجهد ومع هذا التعب لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبت شخصا يتولى إيقاظهم، يتولى إيقاظهم، وهذا فيه الاهتمام بهذه الصلاة، صلاة الفجر، بمعنى أن الإنسان مهما كان عليه من التعب لابد أن يعمل الاحتياطات الكافية ليقوم لأداء الصلاة في وقتها. انتبه لهذه الفائدة، بمعنى أن الإنسان مهما كان عليه من الجهد ومن التعب لابد أن يعمل الاحتياطات الكافية لأجل أن يقوم لهذه الصلاة. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عرس بليل، أي إذا نام في وقت متأخر من الليل، أقام ساعده ونام على كفه، يعني ما يضع رأسه على الوسادة وإنما يقيم ساعده بهذه الطريقة، تكون ساعدة قائمة ويضع خده على كفه وينام. ومعلوم أن هذه النومة لا تكون نومة مستقرقة، بل يكون الإنسان عنده تنبه، بخلاف ما إذا كان متعب جدا وضع رأسه على الوسادة فقد يكون النوم مستغرقا. إذن لابد من الاحتياطات، لابد من الاحتياطات مهما كان التعب ومهما كان الجهد. بعض الناس ينام ولا يبالي أصلا، ينام في وقت متأخر من الليل، الواحدة الثانية، ولا يفكر أصلا في موضوع الصلاة ووقت الصلاة، لا يفكر فيه أصلا. وبعض الناس ينام متأخرا ويثبت الساعة المنبهة على 7 صباحا، وقت الدوام ووقت العمل أو وقت الوظيفة، فكانت الوظيفة أهم من الفجر عنده، لأنه مع الجهد الجهيد استعمل المنبه. وإذا كان لا يكفي المنبه أقام من الأشخاص من ينبهونه من أهله وقال انتبهوا، ترى عندي عمل مهم أو عندي رحلة مهمة أو سفر مهم، لابد أن أقوم الساعة الفلانية، إياكم أن أتخلف، انتبهوا. يؤكد بأنواع المؤكدات. أما صلاة الفجر لا يبالي بها، مع أن ركعتي الفجر النافلة، ركعتي الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، خير من الوظيفة وخير من التجارة وخير من السفر، كل الأشياء التي يفكر فيها الإنسان نافلة الفجر التي قبل الفرض خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفرض إذن؟ إذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فالفرض إذن ماذا يكون؟ فريضة الفجر. لكن كثير من الناس في غفلة عظيمة وعدم وعي وعدم إدراك بمكانة هذه الصلاة ومنزلتها العظيمة، وأصبحت أمور الدنيا يهتمون لها ويعتنون بضبط الوقت من أجلها ولا يهتمون بالصلاة. أحد الوعاظ يقول أنه قال لبعض الأشخاص، لو قال لك شخص كل يوم إذا جئتني الساعة 6:00 صباحا أعطيك 100,000 ريال كل يوم، 100,000 ريال، يقول لا يتأخر. 100,000 هذه الوظائف والتجارات ما تعطيها، والناس يضبطون الوقت ضبطا دقيقا. قال هب أنك فعلا واظبت مع هذا الرجل وكل يوم يعطيك 100,000، وبعد أن أكملت سنة 360 يوم أصبح عندك 300,000 كم العدد؟ ها؟ ليكن ما يكن، لأن ما في وراه شيء، لكن المقصود يأتيكم. بعد 360 يوم من جمع هذا الرصيد، قال لو مت وأنت مواظب على هذا الجمع للمال ومفرط في صلاة الفجر ومت، ما الذي تحب أن يدخل معك، هذا المال أو صلاة الفجر؟ المال لن يدخل معك، المال لا يدخل معك، يتبع الميت 3، يقول عليه الصلاة والسلام، فيدخل 1 ويرجع 2. الذي يدخل العمل الصالح، لو جمعت ملايين الملايين وجمعت ما جمعت من الدنيا لن يدخل معك درهم واحد. رؤي أحدهم وعنده مال كثير ينفق على نفسه ويزيد في الإنفاق، يعني ينفق على نفسه في حاجاته وأموره بسخاء. فقالوا له: يا فلان، نراك تنفق على نفسك يعني بسخاء، خفف. قال: أنا لا أنفق من مالي. قالوا: من مال من؟ قال: أنا أنفق من مال الورثة. قال: أنا أنفق من مال الورثة، لا أنفق من مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يقول ابن آدم مالي مالي، وليس من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه. أي أن المال هو للورثة، وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدار نبنيها. وليس في جمع المال ضير أو بناء البيوت ضير، لكن أن تكون هذه الأموال على حساب الطاعة والفرض ومقدمة العناية بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون المصيبة. قال: فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، أي لا يضركم ذلك. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يضركم ذلك، بينما المفرط يضره أشد الضرر؟ لكن قال لهم: لا ضير، لا يضركم ذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن عن تفريط. إذن إن كان عن تفريط فالضير حاصل والضرر حاصل، وإن لم يكن عن تفريط واجتهد الإنسان لكن غلب فلا ضير، لا ضير عليه في ذلك. يعني أعطي مثالا يكون لا ضير على الإنسان فيه: لو كان الإنسان عنده منبه ويستيقظ به كل ليلة، يستعمل المنبه ويستيقظ به كل ليلة لصلاة الفجر، ثم ضبط المنبه ليلة من الليالي ولم يرن، إما أن يكون المنبه تعطل أو حجره مثلا توقف أو نحو ذلك، وقال له لا ضير، لأن الرجل فعلا كان مهتم ومعتني بالأمر، لم يحصل منه تفريط. لكن إن كان يعلم من نفسه تفريطا فإن عليه في ذلك الضير. قال: لا ضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد. جاء في سنن أبي داود قال: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل، قيل هو خلاد بن رافع، لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. هذا الاجتهاد مثل اجتهاد من؟ مثل اجتهاد عمر مر معنا. أما عمر قال: أما أنت فلم تصل، أما أنت فلم تصل. فقال الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني لا يوجد ماء كافي أن أغتسل، فلم يصلي لذلك. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه قال له مثل ما قال لعمار بن ياسر في الحديث المتقدم. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، أي اشتد بهم العطش ولا ماء، استنفذ الماء الذي معهم. فنزل أي في ذلك المكان فدعا عليا ورجلا آخر فقال: اذهبا فابتغيا الماء، أي اذهبا في البحث عنه وطلبه. فانطلق فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، على بعير لها. مزادتين ومثنى مزادة ويقال لها سطيحة، وهي القربة الكبيرة، وهي القربة الكبيرة، يقال سميت مزادة لأن زيد عليها من جلد شاة أخرى حتى تكون كبيرة، لأن العادة تصنع القربة من جلد شاة واحدة فتكون صغيرة، لكن إذا أرادوها مزادة كبيرة أخذوا من جلد شاة أخرى ووصلوها بها فتكبر وتكون أوسع وتحمل ماء أكثر، فتسمى مزادة وتسمى صطيحة أي لسعتها. فبين مزادتين من ماء أو صطيحتين من ماء على بعير لها، كونها بين المزادتين أي كل مزادة على جنب وهي راكبة ومرتحلة على البعير. فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني تحركت من موضع الماء أمس مثل هذا الوقت، المكان الذي فيه الماء تحركت منه بالأمس مثل هذا الوقت. إذن مسافة الماء تبعد عنهم يوم وليلة، والناس في عطش شديد، ومسافة الماء إذن تحتاج إلى يوم وليلة، يوم وليلة ذهاب ويوم وليلة إياه، والناس في عطش شديد ما يحتمل يومين حتى يصل أو يجلب إليهم الماء. فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوف، نفرنا أي رجالنا، خلوف أي في موضع الماء، تخلفوا في موضع الماء أي يروون من الماء أو يأخذون حاجتهم منه. قال لها انطلقي إذن، أي اصحبينا انطلقي إذن. لماذا قال انطلقي إذن؟ لأنهم لما سألوها وهي خبيرة بالمنطقة عرفوا أن الماء مسافته بعيدة، مسافة الماء بعيدة والقوم عطاش اشتد بهم العطش. فقال لها انطلقي إذن، يعني ما دام أن الماء مسافته بعيدة إذن انطلقي معنا. قالت إلى أين؟ إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، الذي يقال له الصابئ، والصابئ تطلق على من بدل دينه وغير دينه، فقالت على الذي يقال له الصابئ. وهذا أيضا يوضح لنا حجم الدعاية التي بثها المشركون هنا وهناك للصد عن دعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذوا يروجون دعايات كثيرة حوله مثل قولهم صابئ أو مجنون أو ساحر أو أشياء من هذا القبيل، كانوا يبثونها دعاية مغرضة للصد عن دعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هو الذي تعنين، قال هو الذي تعنين، رغب بأخذها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا تدرج مع هذه المرأة، ولم يدخل معها في نقاش أو جدل حتى ترى أمورا وأشياء تكون سببا في هدايتها وصلاح أمرها. فلاحظ هنا لما قالت الصابئ ما دخل معها في نقاش ومثلا خصومة وشدة ونحو ذلك، قال الذي تعنين، الذي تعنين. فأخذ بالمرأة إلى النبي، قال فانطلقي، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، يعني أخبراه الخبر أن الماء بعيد مسافة يوم وليلة، وجدنا هذه المرأة، وحدثاه عليه الصلاة والسلام بالحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، يعني اطلبوا منها أن تنزل من بعيرها. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، فرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، يعني صب في الإناء من المزادتين، وأوكى أفواههما وأطلق العزالي. أوكى أفواههما، أفواه القرب هي التي يصب منها الماء عند الحاجة إليه، والعزالي تكون في الأسفل وغالبا تفتح عند إرادة غسلها وتنظيفها وإزالة العوالق منها. أوكأ الأفواه، أي أغلق الأفواه وأحكم إغلاقها وأطلق العزالي، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، نودي في الناس اسقوا واستقوا، يعني كل يأتي يغترف ويملأ مزاوده، الذي معه قربة يأتي يملأ، والذي معه آلية يملأ، والذي يريد أن يشرب أيضا يملأ، والخلق عددهم كثير. تقول يقول ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. سقى يعني شرب أو شربت مثلا دابته، واستقى أيضا حمل في المزاود التي معه. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك، أي اغتسل بهذا الماء، اغتسل بهذا الماء. الرجل الذي أصابته الجنابة تيمم وصلى لكن حضر الماء الآن، فيغتسل حتى الصلوات القادمة، فيرفع عن نفسه الحدث بالماء طالما أنه وجد الماء. فأعطى آخر ما أعطى ذلك الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليه، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. رأت أمرا عجبا، هذه القربة أو المزادتين كل هؤلاء بدوابهم بأوعيتهم كلهم ارتووا من هذا الماء، يعني رأت أمر أذهلها وأدهشها، وهي تنظر ما يفعل بمائها. وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه يقول الصحابة ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. يعني لما انتهى كل هؤلاء الخلق شربا واستقاء وملأ للمزاود والقرب وشرب الدواب وغير ذلك، يقول ننظر إلى المزادتين كأنها أملأ مما كانت، لم ينقص منها شيء بل كأنها أملأ مما كانت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لها، وهذا مكافأتها على إحسانها واستفادتهم من مائها، قال اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة، يعني تمر العجوة، ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها أي هذه الأشياء التي جمعوها في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، يعني ما نقصنا من مالك شيء، من مائك شيئا، الماء الذي كان معك ما نقص منه شيء. وقد قالوا قبل قليل أن الماء كأنه على حاله بل إنه أشد امتلاء. قال ولكن الله هو الذي سقانا، ولكن الله هو الذي أسقانا، يعني الله عز وجل هو الذي من علينا بأن هذا الماء أخذ يتزايد حتى استفاد منه الجميع. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني تأخرت في مجيئها إليهم عن الوقت الذي كانوا ينتظرون مجيئها فيه، فقالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، قالت العجب الذي حبسني، يعني أمر عجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصاب ففعل كذا وكذا، يعني حكت لهم القصة والأمر الذي رأت، فوالله تحلف إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذا، أسحر الناس من بين هذه وهذا، يعني ما بين السماء والأرض لا يوجد أسحر منه، لا يوجد أسحر منه، ما بين هذه وهذه بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، تعني السماء والأرض. أو إنه لرسول الله حقا، يعني واحدا من اثنتين، إما إن أسحر من على وجه الأرض أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، أو أنه لرسول الله حقا. قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، يعني القرية والمكان الذي هي منه، والصرم هو البيوت المجتمعة، فما كانوا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أن ترككم من بين الناس هذا لابد له مقصد، لابد له مقصد. فحثت قومها على الإسلام ورغبتهم فيه، قالت: هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام. فكانت هذه المرأة سبب دخول قومها في الإسلام، أسلمت هي وأسلم قومها كلهم. انظر هنا أهمية الحكمة والرفق بالناس والتلطف. يعني الآن المرأة لما بدأ علي وصاحبه في الحديث معه قالت: الصابئ، الصابئ، يعني تريد تأخذونني للصابئ؟ ما دخل معها في شدة وخصومة ولجج واشتد عليها، لأنها هي مسكينة تحكي الدعايات التي بلغتها وتكرر الكلام الذي سمعت، فما دخل معها في شدة. قال الذي تعنين وأراد فعلا أن تأتي وتحضر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتراه وتسمع حديثه. وكان خلق يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أشد بغضا، أشد إليهم بغضا منه عليه الصلاة والسلام، فما أن يروه ويروا فعاله ويسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام إلا ويتحولوا من ساعتهم، وليس على وجه الأرض أحب إليهم منه. فهم رغبوا ألا يدخلوا معها في جدل وخصومة، وأن تحضر وترى النبي عليه الصلاة والسلام وترى شيئا من فعاله. وفعلا كان ذلك هو الحكمة، ورأت، وكان ذلك الذي رأته سببا في إسلامها وإسلام قومها، فدخلوا في الإسلام أجمعين. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب التيمم، ويليه كتاب الصلاة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.